درسنا الآن في حديثه صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة وفي بيان الأحكام فيما يتعلق بكتاب الطهارة. وقد وقفنا عند نهاية أو في بداية كتاب التيمم أو باب التيمم. كتاب التيمم كما عقده الشيخ صاحب الملتقى رحمه الله تعالى. التيمم قد ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما هو التيمم المقصود شرعا الذي يكون تتعلق به الأحكام التي سنسمعها؟ التيمم في اللغة القصد. تيمم في اللغة القصد. تيمم في كلام العرب يقال القصد، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته أي قصدت. وهو في اصطلاح الشرعيين أو في الشرع القصد إلى الصعيد، يعني ما على وجه الأرض لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، هكذا ذكره ابن حجر الفتحي وذكره غيره كذلك. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، استباحة الصلاة قراءة القرآن ونحو ذلك مما يحتاج إلى الطهارة، قال ذلك في الفتح يعني ابن حجر. ثم التيمم ثابت، مشروعيته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا الأمر هذه يعني تطهر بالتراب بدلا من الماء عند عدم الماء خصيصة من خصائص هذه الأمة، يعني خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد شرع للأمم السابقة قبل ذلك. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام، بيّن أنه خص بخصائص معينة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وضمن ما ذكر في النص: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم وهو استعمال التراب على الوجه الذي ذكرنا، يعني مسح الوجه واليدين بقصد استباحة الصلاة، هل هو عزيمة أو رخصة؟ سبق معنا في درس الوصول الفرق بين العزيمة والرخصة. فهل التيمم عزيمة أو رخصة؟ رأينا إيش مع ما معنى العزيمة وما معنى الرخصة. العزيمة هو ما شرع لا على خلاف دليل معارض، أما الرخصة فما ثبت على خلاف دليل معارض أو استباحة المحظور مع وجود الحاضر. فهل التيمم عزيمة بمعنى أنه شرع عند عدم الماء من غير معارضة وهيكون عزيمة كاستعمال الماء عند وجود الماء، أو هو رخصة لأنه إن يعني يصح استعماله ويقوم مقام الماء في استباحة الصلاة ونحو ذلك مع قيام المحظور أو مع قيام الحاضر وهو الحدث، على قول من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، أو إنه عزيمة في حق من لم يجد الماء، يعني إذا لم يجد الماء فهو عزيمة في حقه، يعني يستعمله كما لو كان كاستعمال الماء، يعني استعماله يحل محل الماء، يعني عزيمة مطلوب منه أن يستعمله كما طلب من وجد الماء أن يستعمله، ورخصة عند عدم القدرة على الماء مع وجوده كمرض ونحو ذلك. هكذا قال بعض أهل العلم، منهم من قال إنه عزيمة، منهم من قال هو رخصة مطلقا، ومنهم من قال هو عزيمة عند فقد الماء ورخصة عند عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده لمرض ونحو. ثم قال الشيخ: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. نحن نعلم أن الجنب من موجبات الغسل الجنابة، ولا يصح لمن به جنابة، لمن عليه جنابة، أن يصلي، أن يقرأ القرآن، أن إلا بعد أن يغتسل بالماء. فإذا لم يجد الماء فما الحكم؟ هل يبقى ويمتنع عن صلاته وعن ما يشرع له من قراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك حتى يجد الماء، أو أن التيمم يحل محل التراب، يحل محل الماء ويتيمم؟ وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد مشروعية التيمم للجنب عند عدم الماء، ويقوم التراب مقام الماء في هذا الحال. منها حديث عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فإذا هو برجل معتزل لم يصلي مع الناس، فقال: ما منعك أن تصلي؟ يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ الناس يصلون وأنت لم تصلي. قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. وهو يعلم أن من أصابته جنابة لابد أن يتطهر بالماء، وليس هناك ماء، إذن تتوقف. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد، يعني بالتراب أو بصعيد الأرض، فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. هذا أمر توجيه منه صلى الله عليه وسلم لمن كانت به جنابة ولم يجد الماء أن يعمد إلى الصعيد، فإنه يكفيه عن استعمال الماء في حالة عدم. والحديث صحيح متفق عليه، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. فقوله فإذا هو برجل، هذا وقع في، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقب، أن هذا الرجل سماه، يعني هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة، وهذا مما شهد بدرا، إلى آخر ما ذكر في حال هذا الصحابي. يقول أنه شهد بدرا، وقال ابن الكلب أحد أصحاب السير: وقتل يومئذ، يعني قتل يوم بدر. وقال غيره له رواية، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: أما على قول ابن الكلب فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة، لأنه إذا كان شهد بدرا وقتل في بدر على قول ابن الكلب، فيستحيل أن يكون صاحب هذه القصة التي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولم يصلي، لأن قال لتقدم وقعة بدر على هذه القصة. فإذا كان شهد بدرا وقتل في بدر ووقعت بدر سابقة لهذه القصة، فيستحيل أن يكون هو صاحبها. يعني يقول: وأما على قول غيره بأنه شهد بدر ولم يقل أنه قتل فيها، طبعا شهد بدرا وأن له رواية، فشهوده بدر لا يعني عدم روايته أو عدم حصول هذه القصة معه. قال: وأما على قول غيره فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كونه له رواية وأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض في عهد، يعني سمعوا وعرفوا عن من بعضه في عهد رسول عليه الصلاة والسلام. قوله في الحديث: أصابتني جنابة ولا ماء، ولا ماء يعني من فتح الهمزة، ولا ماء يعني أي معي، ولا ماء معي ليس معي ماء، هذا موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النهي. قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد. الرسول يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: عليك بالصعيد، يعني هذا اللام هنا في الصعيد للعهد المذكور في الآية الكريمة في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله عليك بالصعيد يعني الذي ذكر في هذه الآية. ودل قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا فيه دلالة على أن المتيمم في مثل هذا الحال لا يلزمه القضاء، لا يلزمه، يعني من تيمم، من كانت عليه جنابة ولم يكن لديه ماء وتيمم وصلى، فهل يلزمه أن يقضي صلاته إذا وجد الماء؟ لا، لهذا الحديث، لأنه قال يكفيك، وكونه يكفيه يعني أن فعله الذي فعله يجزئه شرعا يكفيك. ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك يعني أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء، والأول الشيخ شوكان يقول الأول أظهر، وهو فعلا أظهر، من تيمم لعدم الماء فصلى ثم وجد الماء بعد فوات الوقت مثلا لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. ف هناك خلاف في من وجد الماء في الوقت، فيه بعض الخلاف، لكن الأظهر كما يقول الشيخ هنا أنه يكفيه ولا يلزمه القضاء. والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء، أنه قال له ما وجدت ما قال عليك بالصيام. فالحديث صريح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الصعيد، قال عليك بالصعيد، يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره، من غير فرق بين الجنب وغيره. عدم التفريط من أين جاء؟ الحين هذه القصة قصة واحد يقول أنه أصابته جنابه ولم يجد ماء، فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفي. فكيف دخل غير الجنب في هذا؟ مفهومه ظاهره أنه إذا صح التيمم للجنب وهو حدث أكبر فالحدث الأصغر من باب أولى، من باب أولى، يعني من غير فرق بين الجنب وغيره. وقد أجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب. وقيل إن عمر وعبد الله رجع عبد الله بن مسعود رجع عن ذلك، فكان صار إجماعا. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة الأخرى، جاءت حديث غير هذا، هذا حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفيه نص على أن الرجل كان أصابته جنابة فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استعمال التراب، فهو دليل واضح على أنه يجوز لمن كانت عليه جنابة ولم يجد الماء أن يتيمم ويكفي. أيضا أحاديث أخرى من أحاديث عمار بن ياسر وسيأتينا، يعني أحاديث صحيحة. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بجميع بإجماع العلماء، هذه مسألة مهمة جدا. يعني من تيمم لعدم وجود الماء وكان على جنابة ثم وجد الماء، هل يلزمه الاغتسال أو يكفيه التيمم الأول؟ يلزمه الاغتسال. كذلك الحدث الأصغر، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فيلزمه أيضا أن يتوضأ، يلزمه أن يتوضأ لصلاة أخرى، صلاة أخرى. يعني بمعنى أن التيمم ليس رافعا للحدث يعني، ولكنه مبيح للصلاة ونحوها، أو حتى على القول بأنه يعني في حكم الرافع للحدث، حكم الرافع يعني لو كان رافعا للحدث لكان أجزاه ولو وجد الماء ما احتاج إلى أن يعني استعمل الماء، لكن أجمعوا على أنه إذا وجد الماء يلزمه الاغتسال. وهذا دليل لمن يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، مبيح لأداء الصلاة، لقراءة القرآن، لمس المصحف، يعني الأشياء التي لا بد لها من الطهارة مبيح لها وليس برافع للحدث مثل ما يرفعه الماء. نعم. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا قول الشاذ وهو مذهب مشهور. الحديث الثاني أو الباب الثاني الذي ذكره الشيخ باب تيمم الجنب للجرح، للجرح. نعم. ما هو يعني عدم الماء بمعنى أنه بحث بقدر استطاعته فلم يجد، والمقصود هذا يعني ليس أنه يعني بمجرد أن يتلفت يمين ويسار في جذر هذا ويقول ما وجدت الماء ويتيمم، لا، يعني من الشروط، بل للتيمم لصحة التيمم شرطان. الشرط الأول وهو الأهم عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال عدم الماء، حيث أنك تبحث وتسأل ويعني حولك وتسأل من أماء يعني في الجماعة في مضان وجود الماء، فإن عجزت عن وجوده عن الماء فلك أن تتيمم، أو عدم القدرة على استعماله، يكون الماء لديك ولكنه مريض أو به جرح أو كذا يعني يخاف على نفسه الهلاك إلى آخره، فعندئذ وجود الماء مثل عدمه لأنه لا يستطيع استعماله. وهذا سيدل عليه الحديث أو يعني مما يدل عليه الحديث الآتي، وهو الذي عقد له الشيخ باب تيمم الجنب للجرح. قال فيه عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم رأى في منامه أنه كأنه يجامع أهله أو كذا احتلم، إذن حصلت عليه جنابة. فسأل أصحابه الذين معه في هذا السفر: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ كان في وقت شديد البرد، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، لأن الماء موجود، تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل فمات بسبب الجرح، بسبب أنه اغتسل على الماء يعني على جرح فمات. فلما قدمنا، يقول فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، بلغوا أخبروا بأن فلانا حصله كذا إلى آخره، فلما ما فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، حيث سألهم: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، وألزموه بالاغتسال مع وجود الجرح، فما يعني تسببوا في قتله. هل لا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان إذا لم يعلم حكما شرعيا لا يجازف ويقول بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، ويقول من عند نفسه من غير أن يعرف، لأنه يترتب عليه آثار يعني دنيوية وأخروية. فلا ينبغي للمسلم أن يقول في شرع الله بأن هذا جائز وهذا ممنوع وهو لا يعلم. إذا لم يعلم يسأل، قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين يعني عدم المعرفة السؤال، يعني إذا لم تعرف شيء في شرع الله فاسأل من تظنه يعرف ذلك. وإذا كان الإنسان يظن من نفسه ويعرف شيئا من شرع الله فليقول، وإن كان لا يعلم فلا يتكلم في الشرع بما لم يعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ما يجب عليه، يجب عليه الاغتسال. ويعصر، هكذا وردت، أو يعصب على جرحه، يلف لفافة على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود واللفظ له والدارقطني. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز لمن به جرح أو آذن مرض، وخاصة هذا ورد في الجريح، في من به جرح يخاف على نفسه الهلاك، أن يتيمم ولو كان الماء موجود، كان بوجود الماء، الماء موجود ولكنه يخشى على نفسه الهلاك، فله أن يتيمم. الحديث رواه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن، ويعني فيه بعض مقال، لكنه حديث مع كثرة طرقه يعتبر حجة في هذا الباب. نعم. والعي كما ورد، الذي ورد فيه يعني التحير في الكلام أو في، وهو ضد البيان على إلى آخر. والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، يعني كونه إذا خاف الإنسان ضررا على نفسه من مرض من جرح من كذا ضرر، يخاف التلف على نفسه، أو يخاف يعني تشوه في جسده، أو يخاف يعني الهلاك يعني من استعمال الماء، يجوز له أن يتيمم. وفي ذلك بعض اختلاف، يقول ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وبعض أهل البيت في أحد، والشافعي في أحد قوله، وذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوله إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر. الإمام أحمد في أحد قوله، والمشهور معروف المذهب أنه يجوز له أن يتيمم إذا خاف على نفسه، بل إذا لم يجد الماء بقيمته المعتادة، يعني إذا مثلا وجد الماء ولكن لم يبع عليه، لم يعطه إلا بقيمة فاحشة، يعني بزيادة فاحشة عن قيمته، فلا يلزمه أن يشتريه لأن فيه ضرر، فيلجأ إلى التيمم. نعم. قالوا الذين يقولون لا يعني إذا وجد الماء فلا يجوز له العدول عنه، قالوا: لأنه واجد، والحديث وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، يرد على هؤلاء القائلين بأنه ليس له أن يتيمم. لا، الحديث هذا والآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فذكر المرضى. إذن المريض الذي يخشى على نفسه بسبب استعمال الماء يجوز له أن يتيمم ولو وجد الماء. ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر، الجبائر الجبيرة ما هي؟ ما يوضع على الجرح أو الكسر فيلف به يعني يقول يجوز بل يجب المسح على الجبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنما نعم يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، يعصر أو يعصب، والعصابة على الجرح هي الجبيرة، هي الجبيرة نعم. ثم يمسح قال ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسد نعم على جرحه. قالوا يعني أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يعصب على الجرح ويمسح عليه ويتيمم، يعني يتيمم لأن التيمم للعصب على الجرح قد يحتاج إلى جزء من الجسم الحي الذي ليس به جرح يحتاج إليه، فهذا التيمم من أجل. ومنهم من قال إنه حتى لو كان الإصابة على الجرح بقدر الجرح فيمسح عليها ويتيمم أيضا لهذا الحد. لا غسل، لا مسح، المسح بالماء يمسح على الجبيرة ويتيمم إذا كانت الجبيرة زائدة عن مقدار الجرح. الذين من أهل العلم من قال ذلك يمسح ويتيمم أخذا بهذا الحديث، أخذا بهذا الحديث نعم. ومثله حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، وقد اتفق الحفاظ يعني على ضعف هذا حديث علي، لكن ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر. ذكر بعض أئمة الزيدية المؤيد بالله والهادي تحت قوله وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعده، والمسح على الجبيرة عند كثير من أهل العلم مشروع وجائز عند الحاجة. وبه أيضا قال الشافعي والإمام أحمد قالوا يجوز المسح على الجبيرة بشرط أن توضع على طهر. الشافعي اشترط أن توضع على طهر أو نسب إليه، وعند في مذهب الإمام أحمد أنه لا يشترط، في رواية أنه يشترط أن تكون على طهر، أن يكون على طهر، ورواية وهذا المشهورة الأولى أنها أن يكون وضعها على طهارة كالمسح على الخفين، ورواية أخرى على الإمام أحمد أنها لا يشترط لها الطهارة، وهذه هي الراجحة، هذا هو الأصح الذي رجحه المحققون منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الجبيرة ليست باختيار من يضعها يعني في أي وقت يضعها، وإنما قد تكون طارئة، فقد يأتي الجرح أو الكسر إلى آخره في وقت ليس على طهارة فيضع الجبيرة، يضع هو على غير طهارة، فلا يشترط فيها الطهارة على القول الصحيح نعم. يقول لكن بشرط هذا عند الشافعي أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه، وهذا صحيح يعني لا يعني تكون تحت الجبيرة كبير من موضع الوضوء أو من موضع الغسل في الجنابة من الجسم الحي الذي لا يحتاج إليه، بل يكون يعني إنما تغطي الجرح وما يلزم لتثبيت الجبيرة، أما إذا زادت فلا يصح المسح عليها لأنها يعني مثل ما يوضع أي شيء على الجلد يكون حائل بينه وبين الماء، فلا يصح الوضوء ولا الغسل مع وجود الحائل، مع وجود الحائل نعم. والمسح المذكور في الحديث هنا يكون بالماء لا بالتراب نعم. الحديث الآخر أو الباب الآخر الذي ذكره الشيخ الجنب يتيمم لخوف البرد، نحن ذكرنا يعني رأينا في الحديث الأول أنه كان لعدم الماء، ذاك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتزلا وناس يصلون فسأله قال أصابته جنابة ولم يجد الماء. والحديث الثاني هنا في من أصابه جرح فقالوا له لا يسعك إلا الاغتسال فاغتسل فمات، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاما شديدا وقال قتلهم الله هل لا سألوا إلى آخره، كان إلى يعني يمسح يلف أو يعصب عصابة ثم يمسح ثم يتيمم، هذا من به جرح والماء موجود إذا كان خاف بسبب الجرح. هنا أيضا الشيخ عقد بابا الجنوب، جنوب الذي يلزمه التطهر والاغتسال يتيمم لخوف البرد، إذا خاف البرد هل خشية البرد تجيز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء؟ ليس البرد أي برد، لكن البرد الذي يخشى منه الهلاك أو يعني الضرر الشديد. في حديث عمرو بن العاص المعروف ذكر الشيخ حديث عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال غزوة ذات السلاسل غزوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست تلك الغزوة التي في العراق في بعض الفتوحات، لا هي غزوة في يعني في منطقة أو موقعة قريبة من المدينة. قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يحكي هذا، وكان هو أمير السرية. قال فتيممت، تيمم خوفا من البرد، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، ذكروا له أنه حصل كذا، أنه يعني احتلم فتيمم والماء موجود، تيمم وصلى به. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يسأله هكذا كأنك يعني كالمنكر في أول الأمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يقول عمرو فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. هذه إجابة هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، لم ينكر عليه، ضحك لهذا الجواب الدال على الفقه والفهم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، والحديث أيضا أخرجه البخاري تعليقا وابن حبان والحاكم، اختلف فيه على كذا ويعني على بعض الرواة، ولكن الحديث من ما استدل به، حديث فيه يعني من حيث صحته يعني يصلح للاستدلال به. فقوله ذات السلاسل هي موقع يعني وراء وادي القرى قريب من مدينة، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة قبل الفتح أو بعد الفتح، يعني سنة 8 من الهجرة. يعني قوله فأشفقت، يعني عمرو بن العاص يقول أشفقت يعني خفت وحذرت على نفسي من البرد، يعني فهنا يأتي موقف الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، كون الرسول لما سمع هذا الجواب من عمرو ضحك استبشار، لأن الرجل ما عمل إلا بناء على فقه واستخراج حكم، فلما ضحك ولم ينكر بعد ذلك ففيه دليل على جواز فعل مثل هذا، فيه دليلان. يقول الشيخ الشوكاني فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك. ما هو ما وجه الدليلان؟ قال الأول التبسم والاستبشار، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك يعني تبسم واستبشر بهذا الجواب، هذا دليل على يعني رضاه عما فعل، لأنه لو كان غير صحيح ما يعني استبشر به. والدليل الثاني من هذا الحدث الذي حصل عدم الإنكار، واستبشر ضحك ولم ينكر لم يقول شيئا، وهذا هو ما يسميه أهل الحديث وأهل علم الأصول بالإقرار، إقرار رسول سنة رسول صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ قوله أو فعله أو إقراره وتقريره لمن يراه يفعل شيئا أو يعلم عنه أنه فعل شيئا من صلاة أو كذا أو غيره فلم ينكر عليه، فيسمى هذا سكوته عليه الصلاة والسلام، وعدم إنكاره إقرار لما فعله إذا فكأنه قاله أو أمر به. فوق هذا في هذه القصة ليس مجرد سكوت وعدم إنكار، بل استبشار بما سمعه من هذا الصحابي، إذن فهو إقرار له على ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز، مجرد السكوت دلالة على الجواز، فإذا كان صاحبه صاحب السكوت تبسم واستبشار دل ذلك على الجواز طريق الأولى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد استدل بهذا الحديث السفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم، وكذلك في مذهب الإمام أحمد على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من عمرو بن العاص لم يأمره بإعادة الصلاة، بل ضحك عندما سمع جوابه واستبشر بذلك فلم يأمره بإعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة ولو كانت واجبة